رب قد آتيتني بصير السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا توفني للأول. صدق الله العظيم.